وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، صحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وأنس ملازم له. جاءت به أمه وهو ابن 10 سنين تقريبا، فقالت: ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك يا رسول الله، وإني أنحلك ابني هذا، أود أن تقبله يخدمك. فقبله صلى الله عليه وسلم، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين مدة حياته صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قالت له أم أنس: خويدمك يا رسول الله، ادعو له. فدعا له صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، وأن يغفر الله له. فطال عمره حتى تجاوز 100 رضي الله عنه، وكثر ماله وولده، حتى إن بستانه بالبصرة كان يثمر في السنة 2 وبورك له فيه، ويقول: تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في، وأنا أرجو المغفرة، يعني الأخيرة التي ما تبينت حتى الآن، رضي الله عنه وأرضاه. وكانت أمه توصيه أن يكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: إذا أمرك النبي أو أوصاك بشيء أو كلفك بشيء فاكتمه، لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. متفق عليه، يعني عند البخاري ومسلم وغيرهما. البصاق هو التفل، وهو الريق الذي يكون في الفم، ما دام في الفم فهو يسمى ريق، وإذا خرج يسمى بصاق. وفيه 3 لغات: بالزاي والصاد والسين، بصاق وبزاق وبساق، ب3 حروف يروى: البصاق بالزاء بزاق، وبالصاد بصاق، وبالسين بساق. البصاق في المسجد خطيئة، لأن المساجد بيوت الله، وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم للمساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وفي تفسير هذه الآية المراد بالمساجد يعني بيوت الله التي يصلى فيها، وقيل المساجد الأعضاء التي يسجد عليها، فلا يجوز للإنسان أن يسجد عليها لغير الله تبارك وتعالى. فالمساجد بيوت الله، يجب أن تعظم وتطيب وتحسن وتحافظ عليها، فرفعها وإكرامها من شعائر الله جل وعلا، ومما أمر الله جل وعلا به، وأن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. البصاق في المسجد خطيئة، يعني إثم، ما يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد، لأن المسجد بيت الله. وهذه الخطيئة لها كفارة والحمد لله، والله جل وعلا جواد كريم لعباده، ما يكون لهم عمل سيء إلا وجعل الله لهم منهم أخرجا. فإذا حلف الإنسان يمين ففي كفارة اليمين إذا أراد أن يرجع، إذا ظاهر من زوجته ففيه كفارة، إذا جامع في نهار رمضان ففيه كفارة، وهكذا الكفارات. وكفارة هذه الخطيئة دفنها، ما ليست كفارتها حقوق مالية أو صيام أو نحو ذلك، وإنما كفارتها دفنها، تدفن، وإن كانت في الجدار فتحك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فتأثر وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام في جدار المسجد، فوقف عليها وحكها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. كل هذا إظهار لتكريم المسجد، وكفارتها دفنها يعني إذا كانت في الأرض. وجاء عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه وهو يصلي بصق في الأرض ونسي أن يدفنها وخرج، ثم إنه عاد مسرعا بعدما خرج فوجدها على حالها فدفنها، فقال الحمد لله الذي سلمت من هذه الخطيئة، أو كما قال رضي الله عنه. والإنسان إذا كان في الصلاة وغلبه البصاق فكما تقدم لنا يبصق بردائه أو على شماله تحت قدمه، يعني مثل هذا إذا كانت الأرض تراب فيبصق، لا بأس أن يبصق تحت قدمه على يساره ثم بعد صلاة يدفنها. وأما إذا كانت المساجد كما هو الحال الآن مفروشة والبصاق يؤذي ويبقى أثره، فيبصق على رداء بردائه ويفرك بعضه ببعض كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. وينبغي للمرء حتى وإن كانت الأرض تراب فإذا بصق أن يدفن هذا البصاق فلا يظهر له أثر، لأن إذا كانت تراب ودفنه ذهب أثرها ولم تؤذي أحدا. اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في القاموس: البصاق كغراب، والبصاق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه، يعني بالحروف الثلاثة الزاي والصاد والسين وهي قريبة المخارج، بزاق وبصاق وبساق. نعم. وما دام فيه فهو ريق، فهو ريق. وفي لفظ البخاري: البزاق ولمسلم التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. الحديث دليل على أن البصاق خطيئة في المسجد فيها لغتان كذلك: خطيئة بالهمز وخطية بالياء، الياء مع الياء مشددة تسكون، خطية. نعم. الحديث دليل على أن البصاق في المسجد خطيئة والدفن يكفرها. خطيئة يعني إثم، وإذا وقع المرء في هذا الإثم فيحسن أن يسعى في التحلل والسلامة منه، وذلك بأداء الكفارة وهي دفنها. نعم. وقد عارضه ما تقدم من حديث: فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. فإن تقدم في الصحيحين: إذا بصق فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، يعني إذا كان في المسجد ويصلي ولا يستطيع أن ينقلب أو يعمل شيء فيبصق تحت قدمه، هذا إذا كانت الأرض ترابا، وأما إذا كانت مفروشة فلا يليق أن يبصق على الفراش وإنما يبصق بردائه. نعم. فإن ظاهره سواء كان في المسجد أو غيره. قال النووي: هما نوعان، هما عمومان، لكن الثاني مخصوص بما إذ لم يكن في المسجد، ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص. وقال القاضي عياض: إنما يكون في البخاري ومسلم من أنه صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فشق عليه فقام فحكه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، حك هذه النخامة مع تغير وجهه. وفي رواية النسائي: فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا يعني طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني إذا وقعت النخامة أن تحك ويوضع مكانها طيب لتذهب رائحة النخامة. نعم. وقال القاضي عياض: إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه، وأما إذا أراد دفنه فلا. وذهب إلى هذا أئمة من أهل الحديث، ويدل له حديث أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، فإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن، ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا: وجدت في مساوئ أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن وهكذا يعني أن هذا خطيئة ومساوي ينبغي للإنسان أن يتحرج عنها ويتحرس ولا يقع فيها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ثواب بعض الأعمال كما اطلع على عقوبة وجزاء بعض الأعمال، وبعض الأعمال إثمها عظيم وهي يسيرة وسهلة والتحرز منها ممكن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان في صاحبي القبر وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة فيعذب في قبره لكونه يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يتنزه أو لا يتوقع من البول، مع أنه بإمكانه أن يتنزه من البول ويتوقع منه ويسلم منه. وهكذا فبعض الأشياء تكون سهلة لكن عقوبتها صعبة، وبعض الأشياء تكون أعمالها عملها يسير جدا وثوابها عند الله جل وعلا عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كانت بعدل 4 رقاب، كأنما آتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كأنما أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأعظم مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال وزاد عليه. فثواب بعض الأعمال التي يحبها الله جل وعلا جزيل، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذه في الصحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فما ينبغي للإنسان أن يحتقر بعض الأعمال اليسيرة ثوابا ولا إثما، بعض الأعمال إثم لكن الإنسان يتساهل فيها وربما يكون إثمها عظيم وعقوبتها عظيمة عند الله جل وعلا، وبعض الأعمال يسيرة ويتساهل بها الإنسان ولها ثواب بينما ثوابها عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وهكذا فهم السلف، ففي سنن سعيد بن منصور عن أبي عبيدة من الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها وقال الحمد لله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة. يعني تنخم في المسجد ليلا ونسي أن يدفنها لأنه ربما يكون في صلاة، فخرج إلى بيته، فلما وصل إلى بيته تذكر أنه ما دفن هذه النخامة، ما يستطيع أن يهتدي إليها لأنه ظلام، فأخذ شعلة يعني سراج يوقده وذهب إلى المسجد وتلمسها حتى وجدها فحمد الله فدفنها وعاد وقال الحمد لله الذي لم يكتب لي هذه الليلة خطيئة رضي الله عنه وأرضاه. هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السلامة من الخطايا والرغبة في الثواب والأجر من الله جل وعلا. فدل على أن فهم أن الخطيئة مختصة بمن تركها، وقدمنا وجها من الجمع وهو أن الخطيئة حيث كانت تفل على اليمين أو إلى جهة القبلة لا إذا كان على الشمال أو تحت القدم، فالحديث هذا مخصص بذلك ومقيد به. قال الجمهور والمراد أي من دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه، وقولي من قال المراد من دفنها إخراجها من المسجد بعيد، يعني دفنها فسر عند جمهور العلماء بأنه دفنها في التراب في تراب المسجد، آخرون فسروها قالوا لا دفنها إخراجها إبعادها عن المسجد هذا دفنها، وهذا إذا كان المسجد تراب كما هو الحال سابقا، أما إذا كان المسجد مفروشا فينبغي أن يتوقع هذا ولا يوسخ فراش المسجد لأنه يعقبه يتعاقب فيه أناس آخرون، فإذا كان فيه النخامة والتفالة والبصاق تلوث المسجد، والله جل وعلا أمر بتطهير المساجد ورفعها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.